الحمد لله رب العالمين، ربنا اصلح حالنا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف كل مريض شفاء لا يغادر سقما، آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما، آمين يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم آياته: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، القائل في خطبته المشهورة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. صلاةً وسلامًا عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، دعوة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما طلب من ربه أن تكون البلد بلداً آمناً مستقراً مطمئناً، رب اجعل هذا البلد آمناً، ثم تلا هذا الطلب أن يعبد الله سبحانه لا شريك له: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت رسالة الأمن والأمان، فيقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمناً في سربه معافاً في بدنه عنده قوت يومه فقد ملك الدنيا بحذافيرها. فنعمة الإيمان، نعمة الأمن والأمان من أجل النعم التي أنعم الله بها على عباده. ووجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه في ظلال الأمن والأمان يأمن الناس على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، وفي ظلال الأمن والأمان يتفرغ الناس لشؤون حياتهم ومصالحهم، وفي ظلال الأمن والأمان تتحقق الآمال وتؤدى الأعمال الصالحات. ووجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحقق الأمن حتى في وقت الحروب وفي وقت الغزوات، نجده صلى الله عليه وسلم حريصاً على تحقيق الأمن والأمان حتى مع الذين يواجههم في غزواته، فنراه يوصي أصحابه قائلاً: لا تقتلوا طفلاً ولا امرأةً ولا شيخاً كبيراً، لا تقطعوا شجراً، لا تهدموا بنياناً. هذه هي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحقق الأمن والأمان حتى في وقت الحروب. وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحقق هذا. ولقد تعود النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل في يده عصاً، فنزل جبريل في عجالة يقول له: يا رسول الله، ماذا في يدك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عصا. فقال جبريل: يا رسول الله، ألقها، فقد بعثك الله مبشرا ولم يبعثك مخوفا أو مروعا. هذه هي رسالة الإسلام، تحقق الأمن والأمان للناس. لأن هناك نوعا من الناس يستخدمون هذا الاسم الإسلام في ترويع الناس وفي قتل الناس. باسم الإسلام يحدث هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا دائما أن رسالة الإسلام هي رسالة الأمن والأمان. في جلسة وادعة مع أصحابه، النبي يجلس ذات يوم مع أصحابه، وبعد أن انتهت الجلسة أراد أحد الصحابة أن يخفي نعل أخيه على سبيل المزاح البريء، وأخذ صاحب النعل يبحث عن نعله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن ترويع المسلم ظلم شديد. ولا غرو ولا عجب في ذلك. ففي سفر من الأسفار يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ رأينا عصفوراً تحمل بين رجليها فرخين لها، فوقع فرخ منها أخذه أحد الصحابة، فأخذت العصفور الأم تحوم فوق رؤوسنا كأنها تطلب ولدها. رآها النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا وقال لأصحابه: من فجع هذه في ولدها؟ من فجع هذه في ولدها؟ ردوا عليها ولدها. هكذا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجدنا رسالته رسالة الأمن والأمان. ولكن كيف نحقق الأمن والأمان فيما بيننا؟ صلى رسول الله، كيف نعيش في أمن وأمان إذا حققنا وعد الله لنا؟ الحق سبحانه وتعالى وعد الذين آمنوا، هكذا يقول الحق: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هكذا وعد الله عز وجل. كيف نحقق الأمن والأمان فيما بيننا؟ بشرطين وضحتهما الآية الكريمة: الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إذا آمنا تماما وثقنا في الحق سبحانه وتعالى وفي قوله لنا ترغيبا لنا أن نكون يدا واحدة وأن نكون على قلب رجل واحد، يتحقق الأمن والأمان. إذا نفذنا الفرقة والشتات، إذا كرهنا الشتات والفرقة والعداء فيما بيننا وأصبح المسلمون على قلب رجل واحد، تحقق الأمن والأمان. إذا أحب المسلم أخاه المسلم، إذا بالأمن نراه يرفرف علينا جميعا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فلا بد أن نؤمن جيدا بما رغبنا الله فيه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالفرقة والشتات هي البذرة الأولى في الكراهية والعداء والتنازع. والحق يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. حينما نجد جماعة وفئة من الناس يقتلون الناس باسم الإسلام ويقولون نريد أن نحقق دولة الإسلام، هذا فهم خاطئ. إذا كنت تريد الإسلام فكيف تقتل المسلمين؟ إذا كنت تريد دولة الإسلام فكيف تهاجم دول المسلمين دولة بعد دولة وأمة بعد أمة؟ هؤلاء ينقصهم تماماً أن يفهموا وعد الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. لا بد من الإيمان أولاً بما رغبنا الله فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الذئب يأكل من الغنم المتفرقة، أما إذا كان القطيع واحداً بعضه يشد بعضاً كان قوياً. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعملوا الصالحات، صلى رسول الله رب النبي أصحابه على فعل الصالحات، على فعل الخير. إذا كنا نريد أمناً وأماناً فالأمن يتحقق بالأمن الاقتصادي أولاً. كيف يتحقق الأمن الاقتصادي؟ أن نعمل جميعاً، كل منا في مجال عمله يجتهد وينشط ويؤدي عمله مخلصاً لله. كثير من الناس للأسف يهمل عمله ويظن أنه بذلك قد فاز بوقت بعيد عن عمله، هذه خيانة للعمل نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا: كل منا يعمل في مجاله مجتهدا مخلصا فنحقق الأمن الاقتصادي، وبه يتحقق الأمن الاجتماعي فيما بيننا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويقول: إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس. إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس، لخدمة الناس، يفزع الناس إليهم عند حوائجهم. خلق من خلق الله معروفون عند الناس. هؤلاء الذين يخدمون الناس، هؤلاء الذين يقدمون الخير للناس. إن لله خلقا خلقهم من أجل هذه المهمة ومن أجل هذا الهدف الغالي، خدمة الناس وتقديم الخير للناس. إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس، يفزع الناس إليهم عند حوائجهم، أولئك الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. يأمنون على أنفسهم حينما يخاف الناس يوم الموقف العظيم. صلى رسول الله رب النبي صلى الله عليه وأصحابه رباهم على حب الخير وفعل الخير وخدمة الناس. تعالوا معي لتروا أصحاب رسول الله كل منهم يؤدي الخير في مجاله. معنى الصديق رضي الله عنه، أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل خير. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان الصديق ماذا يفعل؟ يصلي الفجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب بعد صلاة الفجر إلى بيت امرأة عجوز لها في بيتها ابنة ولدها. البيت ليس فيه إلا العجوز وحفيدتها، وعندهما شاه. العجوز لا تستطيع حلب الشاه فيدها مرتعشة، والصغيرة لا تجيد حلبها. من يقوم بهذه الخدمة ومن يقوم بهذا العمل؟ إنه الصديق رضي الله عنه، يصلي الفجر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى بيت العجوز يحلب لها الشاه، وتمر الأيام، ثم يتوفى المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويتولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه. في صبيحة أن تولى الخلافة صلى أبو بكر الصديق بالصحابة الفجر، ولكن لم ينس الواجب الذي عليه، فيذهب إلى بيت العجوز ويطرق عليها الباب، فتخرج الصغيرة لتفتح الباب، فتناديها جدتها من داخل البيت: يا ابنتي من بالباب؟ فقالت الصغيرة: حالب الشاة يا أماه. حالب الشاة، الرجل الذي يأتي كل يوم ليحلب لنا الشاة. وفهمت العجوز أن الذي بالباب هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت تقول لها: ماذا يا ابنتي؟ لا تزالين تقولين حالب الشاة؟ أما تقولين خليفة رسول الله؟ ألا تزالين تقولين حالب الشاة؟ أما تقولين خليفة رسول الله؟ فماذا قال الصديق أبو بكر للعجوز؟ قال لها: دعيها، دعيها تقول، فوالله لقد وصفتني بأحب أعمالي إلي حالب الشاة. أتمنى أن أقابل ربي وأنا حالب الشاة، لأن الإمارة مسؤولية ثقيلة، الإمارة تبعة ثقيلة ومسؤولية عظيمة. يسألني الله عن كل من الناس يوم القيامة: ليتني أقابل ربي وأنا حالب الشاة. ما هذا؟ رجال رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصديق الذي اشتهر بتحرير العبيد، هذا هو الصديق، رجل الخير. ورجل آخر هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هل صلى رسول الله؟ تعود أمير المؤمنين عمر إذا ما جاء الليل خرج يمشي في طرقات المدينة، لعله يسمع شاكيا يشكو أو أنينا يسمعه ينبعث من أهل بيت، فيسارع لحل مشكلتهم، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وذات ليلة خرج عمر يتفقد أحوال المسلمين ويمشي بين طرقات المدينة، وبينما هو على مشارف المدينة يسمع أنينا ينبعث من كوخ بالقرب من المدينة. الكوخ صنع بالعشب والحطب، ينبعث منه أنين وتوجع. فاقترب عمر من الكوخ فوجد رجلا غريبا يجلس أمام باب الكوخ، فسأله: ما هذا الأنين؟ فقال الرجل: أنا غريب عن المدينة، وامرأتي داخل الكوخ تستقبل المخاض، امرأتي تستقبل الولادة، تستقبل وليدا لها، فتئن من ألم المخاض. ماذا فعل أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر بن الخطاب؟ يرجع مسرعا إلى بيته ويقول لزوجته السيدة أم كلثوم بنت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عن أصحاب رسول الله، يقول لها: عمر، يا أم كلثوم، هل لك في خير ساقه الله إليك؟ هل لك في خير ساقه الله إليك؟ فقالت أم كلثوم: ماذا يا أمير المؤمنين؟ فقال لها: امرأة غريبة تستقبل المخاض، تستقبل الولادة. قالت أم كلثوم: نعم نعم يا أمير المؤمنين، إن أذنت لي بذلك. ودخلت أم كلثوم البيت لتأتي بقطع من القماش لكي تلف فيها الوليد، وجاء عمر بدقيق وسمن وقال لها: اتبعيني يا أم كلثوم. ووصل عمر وزوجته إلى الكوخ وأشعل النار لكي يطهو الطعام، ودخلت أم كلثوم لتساعد المرأة الغريبة في مخاضها، وعمر بن الخطاب ينفخ في النار لكي يطهو الطعام، والدخان ينبعث من بين لحيته، وبعد لحظات يصدح المولود بصراخ: لقد ولد المولود بأمان. فتقول أم كلثوم: يا أمير المؤمنين، بشر صاحبك بغلام. زوجته ولدت له غلاما، فأعطاها عمر القصعة أم كلثوم وقال لها: أطعميها. ثم أكلت المرأة، وأرجعت أم كلثوم القصعة بالطعام إلى عمر، فأعطاها للرجل وقال: كل واشبع، فقد سهرت طويلا وتعبت كثيرا. ما هذه الخلال الطيبة؟ هل منا من يفعل ذلك؟ هل منا من يقوم بخدمة خلق الله؟ هل منا من يتمثل فيه الخير كما علمنا الله عز وجل وعمل الصالحات؟ أم أننا نقرأ فقط؟ أم أننا نقرأ القرآن وفقط ولا نطبق شيئا؟ إذا كنا نريد أمنا وأمانا فلنحقق وعد الله فينا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إذا كنا نريد أن نعيش في أمن وأمان، نؤمن بما رغبنا الله فيه أولا: أن نكون جميعا على قلب رجل واحد، ثم نكون دائما فاعلين لكل خير، فيتحقق أمننا المعيشي الاقتصادي، وبه يتحقق الاجتماعي فيما بيننا. صلى رسول الله. ومعنى رجل ثالث: إنه عثمانها المعطاء، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، واجهتهم مشكلة المياه، فكل آبار المدينة ماؤها مالح إلا بئرا واحدة ملكا لرجل يهودي يبيع الماء للمسلمين قربة ماء بمد من شعير. وتمنى النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي من أصحابه ليحل لهم هذه المشكلة، فجاء عثمانها المعطاء رضي الله عنه وأرضاه. واقترب عثمان من هذا اليهودي وعرض عليه أن يشتري منه هذه البئر، فرفض اليهودي البيع، إنها تجارة رابحة. فعرض عليه عثمان أن يشتري نصف البئر، فوافق اليهودي، فأعطاه عثمان 12,000 مقابل أن يكون له نصف البئر. ثم خطب عثمان في المسلمين وقال: إذا أراد أحدكم الماء فليأخذ في يومي ما يكفيه يومين. اليهودي له يوم وعثمان له يوم. فقال عثمان للصحابة الكرام: من أراد أن يأخذ الماء في يومي فليأخذ ماء يكفيه يومين. وهنا وقف اليهودي أمام تجارة كاسدة لا ربح فيها، فعرض النصف الآخر على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وانساب ماء البئر على الناس المسلمين ذلالا دون مقابل. ولكن قصد عثمان ربا كريما وهو الله، يطلب الأجر من الله، يفعل الخير من أجل الله. هذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وهؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين جاءوا في أوانهم المرتقب، فليس حديثا يفترى، ذلك الحديث الذي روى به التاريخ نبأ أعظم ثلة رآها التاريخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا رجال خير يفعلون الخير ويخدمون الناس جميعا من أجل ربهم، فحقق الله لهم الأمن والأمان كما وعدهم في كتابه العزيز. إخوة الإيمان والإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واسمعوا رسولكم الكريم وهو يقول: إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس، يفزع الناس إليهم عند حوائجهم أولئك الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تأدَّب بأدبهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وارجعوا إليه، وليكن لنا من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدوةٌ طيبةٌ لنا وأسوةٌ حسنةٌ لنا ونورٌ يضيء لنا طريق حياتنا. ولنسأل الله جميعًا مؤمنين أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم انفعنا بما سمعنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلِ بفضلك كلمة الحق والدين، ووفِّق ولاة أمور المسلمين، ووفق ولاة أمور المسلمين، ووفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد وللإسلام والمسلمين، آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك إنك سميع قريب مجيب الدعوات، آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وأقم الصلاة.